بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة العظيمة المفيدة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي في موضوع الحجاب، ولقد أجاد وأفاد وأحسن فيما فعل وأوضح لإخوانه ما يجب الحذر منه، كما أوضح مضار التكشف والتبرج وإلغاء الحجاب ومصالح وفوائد استعمال الحجاب والأخذ بالحجاب. ولا شك أن ما ذكره فضيلته في موضوع الحجاب ومصالحه العظيمة ومضار كشفه وإلغائه كله في محله، وقد أصاب في ذلك، فجزاه الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. ولا ريب أن الواقع خطير جدا ومنذر بسير العذاب، ومنذر أيضا بأخطار متعددة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فظهور المنكرات من التخلف عن الصلوات وظهور المسكرات وغير هذا من المعاصي، كل ذلك ينذر بعذاب وبخطر شديد. قال الله جل وعلا في كتابه المبين: يؤذى من كفر من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلعينوا باسباب عملهم السيء لانه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وذلك تفسير لقوله جل وعلا: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فسر عصيانهم واعتداءهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: ان الناس اذا راوا منكرا فلم يغيروه او شكا يعمهم الله بعقابه. فالموضوع جدير بالعناية، وإهماله خطير، والواجب على الدولة وعلى الهيئة وعلى المسلمين جميعا ولا سيما أعيانهم وعلمائهم التكاتب والتعاون التام الكامل في إقامة أمر الله في أرض الله وفي النهي عن المنكرات والعلاج لما وقع منها حتى يزول. ومن أضر ذلك كثرة الكفرة ووجوده بين المسلمين ووجود العصاة المعلنين واختلاط الناس بهم، كل هذا من أسباب الفساد والشر وظهور المنكرات. وهكذا السفر إلى بلاد المشركين وعدم مبالاة بذلك من الرجال والنساء فإنه يكسب المسافر كثيرا من أخلاقهم وعاداتهم السيئة، ثم يأتي وينقلها إلى إخوانه في بلاده وإلى أهله في بلاده وإلى رؤسائه وأصحابه فيعم الشر وينتشر البلاء. الناس مأمورون بأن يتكاتفوا ضد الشر ويتعاون البر والتقوى، هذا هو الواجب على أهل الإيمان كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. قال عز وجل: واتقوا منه أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ذكر أن هؤلاء هم أهل الفلاح الدعاة الخير الدعاء في الخير الأمر بالمعروف أنه الأمر هم أهل الفلاح، لأن هم أهل الفلاح الكامل لقيامهم بهذا الواجب العظيم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن أحب أن يكون من خير الأمة فيتخلق بهذه الأخلاق العظيمة وهي الإيمان بالله، الإيمان الصحيح، الإيمان الذي يشتمل على فعل الواجبات وترك المحارم، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أهله وطريقه ومسجده وغير ذلك. والحجاب كما سمعتم وحجاب المرأة عند الرجال غير المحارم، وكانوا في الجاهلية يتساهلون في ذلك، وتكشف المرأة وجهها ويديها وقدميها وتخالط الرجال. هذا هو الغالب في الجاهلية، وأهل البيوتات والأسر العظيمة قد تحتكم عن هذا وتترك هذا. وكان هذا هو الواجه المظلوم الموجود في أول الإسلام على الطريقة الأولى. ثم أنزل الله جل وعلا الحجاب وأمر النساء بالتحجب لما فيه من صلاحهم وحفظهم وصيانتهم. ليس في هذا كما يقول بعض الظالمين إنه حبس الحرية، وإن كبت للنساء، وإنه كان ظلم للنساء. كل هذا من وحي الشيطان، وكل هذا من تضليل الشيطان وتزيينه، ولكنه الصيانة لهن والحماية لهن والحفظ لهن عن ذئاب الرجال وعما حرم الله عز وجل. ولكن أكثر الخلق لا يعقل ولا يفهم المراد. وسمعتم الآيات المنزلة في الحجاب بقوله تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. بين الله الحكمة والعلة في هذا، علة الحجاب بينها سبحانه بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يعني أطهر من المل الفساد والوقوع في الفساد والفواحش. فمع الحجاب تبتعد هذه المصيبة، فلا يراها ولا يتمتع بمحاسنها، فلذلك يكون أبعد عن وقوع الفاحشة وأسلم لها وله من ذلك. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وذلك غيره جل وعلا: يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف فلا يؤذين. إذا عرفن بالصيانة والحجاب للمؤذين استبحى، وإذا رآهن استبحى مكب الرجال وظهرات المحاسن طمع فيهن استبحى، وسعوا بكل ممكن لاصطيادها بكل وسيلة لما رأوا من تكشفها وتبرجها ويظهرها محاسنها، فإنهم بهذا يعتبرونها صيدا لهم وأنها سوف تغافر على ما يريدون. وإن لم تغافر جبروها وظلموها وساقوها إلى السر بالعنف والضرب والسلاح وغير ذلك. فالمقصود أن الله جل بين العلل والحكم في ذلك. قال تعالى: ولا يؤلمون يغضوا من أبصارهم ويحفظوا رؤوسهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. بين سبحانه أن حفظ الفرج وغض البصر أزكى للمؤمنين وأسلموا لإيمانهم وأكملوا لإيمانهم. والنظر سهم استعان إبليس، متى أطلق النظر جره ذلك إلى فساد. وهكذا المؤمنة تقول للمؤمنات: يغضون من أبصارهم ويحفظ فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر يعني ملابس. وجعل ابن عباس انه الوجه وكفان. قال يوم من اهل العلم ورد ابن عباس يعني قبل الحجاب، هذا الذي يظهر كان قبل الحجاب ثم يمسك هذا بالحجاب. وجاء عنه من روايه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس انه قال في هذا: انها تظهر عين واحده لترى الطريق وتشكر ما وراء ذلك. وبكل حال فقد اختلف الناس في هذا، اختلف العلماء في هذا. فقال بعضهم ان ما ظهر منها هو الوجه والكفان، وانه لا باس ان تخشي وجهها وكفيها والطريق وغيره من دون أن تستعمل زينة في وجهها، لا تستعمل كحل ولا أشياء ما يجمل الوجه، بل تكون بل يكون وجهها على الطريقة العادية التي خلقها الله عليها حتى لا تفتن ولا تفتن. فإذا كان فيها كحل أو تجمل بشيء آخر مما يوضع في الشفاه أو على الخدود من التجمل منع من ذلك حتى عند القائلين بجواز السفور. إذا كان في الوجه ما يجمل أو ما يدعو إلى الفتنة وجب الستر والحجاب. وبكل حال فالقول بهذا القول قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليها الحجاب مطلقا ولو كان وجهها عاديا ليس فيه شيء، فإن الجمال الخلقي له شأنه العظيم، فإذا أضيف إليه شيء آخر من المجملات صار الشر أكبر. ولهذا أمر الله جل وعلا بالحجاب ونهى عن إبداء الزينة إلا لمن عده سبحانه، ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن ولا إلى آخر الآية، بين سبحانه من تبدى له الزينة من محارمها. فإبداء الزينة من الوجه من الرأس من الحلق من غير ذلك فتنة عظيمة لها ولذياء، وليس خاصا بالوجه بل الرأس والعنق واليد والساق والقدم كلها فتنة. والذين قالوا بجواز الشرع على الوجه والكفين فصل الوجه والكفين فقط، وما سوى ذلك فهو محرم يجب ستره من الرأس والقدم وغير ذلك. والصواب أنه كله يجب ستره لأنها فتنة، فتلبس خمارا ترى من ورائه طريقها أو يفتح فيه شيء للعين أو العينين بقدر العين أو العينين بحيث ترى الطريق وترى ما تخشى الوقوع فيه من دون أن تفتن أو تفتن. فالآيات كلمات واضحات في زيادة المرأة والإحسان إليها والإحسان إلى أوليائها وصيانتها وحفظها. وإذا أبدت الرأس والعنق أو الساق أو القدم أو الظهر صار الأمر أشيع وأقبح والعياذ بالله، فصار هذا محرم بالإيمان أعوذ بالله، لا نزاع فيه ولا فرق بين كونها بين المسلمين أو في بلاد الكفرة كأوروبا وغيرها. يجب عليها التستر مطلقا والحجاب مطلقا حتى بين الكفار، لأن الكافر أقبح وأشنع في طمعه بها أيضا وتمتعه بها. فإذا حرم عليها إبداء الزينة للمسلم فتحريم هذا للكافر من باب أولى، وهذا عند كثير من النساء بالعكس. إذا كانت في بلاد الخارج وبلاد غير بلادها تساهلت وتكشفت ووضعت الحجاب ولن تبالي بشيء نسأل الله العافية، وهذا من البلاء ومن قلة العلم ومن مرض القلوب. وقد يكون وليها مثلها أو شر منها لا يبالي بهذه الأمور ولا يهمه حفظ امرأته ولا حفظ محرمه ولا يهمه إلا حاجاته الدنيوية الخاصة أو تمتعه بها إذا كان زوجته، ولا يبالي من وراء ذلك نسأل الله السلامة. لقلة العلم وقلة الغيرة قلة البصيرة وضعف الإيمان. ثم وسائل الإعلام مثل ما سمعتم في المحاضرة فتحت الباب للناس، وهكذا الفيديو وهكذا ما يأتي في الأشرطة من شرور كثيرة، كل ذلك من أسباب البلاء الذي تنوع في هذا العصر من طريق الإعلام من طريق الفيديو من طريق ما يأتي في المجلات والصحف الأخرى إلى غير ذلك من طرق الشيطان وخطوات الشيطان. فالواجب على من يخاف الله يتقي الله في نفسه وفي أهله، ويتعامل مع أهله في هذه الصيانة والبعد عن الشر والفساد، وأن يصونها عن الخروج إلى من حاجة لا بد منها لقوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن، قرن يزن بيوتكن وأقمن في بيوتكن، لأن إقامتها في البيت أسلم لها وأصبر لها إلا من حاجة. ولا تبرين تبرج الجاهلية الأولى، وتبرج الجاهلية تكسرهم ويبدا محاسنهن ومفاتنهن من راس او وجه او غير ذلك، وهذا يعم المؤمن جميعا والمؤمنات. ولا يعلم مدى ما يترتب على سهوب والتبرج في الفساد العريض والشر الكثير لا يعلم مداه الا الله سبحانه وتعالى. والعباد يعلمون اشياء كثيره من فساده وشره، ولكن له فساد اخر وراء ذلك لا يحصيه الا الله عز وجل. فالواجب على اهل الايمان الحذر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والا تاخذهم في الله لومه لائم، وان يغاروا لله سبحانه حتى لا ينتقل منهم، وان يغاروا على محارمهم حتى لا يؤخذوا باثم ذلك. واما ما يتعلق به دعاة السهور ودعاة التبرج ودعاة الفساد من الشبه، فالله يعلم جل وعلا ما في قلوب الكثير من الميل الى الباطل وتعلقه بالشبهات، انما هو لاجل ظهر الباطل ولاجل التمتع بالنساء وليس قصده الحق. هذا هو الغالب على اكثر هؤلاء. وقد سمعتم جواب عن بعض الشبه التي يتعلق بها بعض اولئك، منها حديث اسباب بنت ابي بكر انا دخلت عني ذات يوم عليه الصلاه والسلام وعليها ثياب الرقاب، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا اسماء، ان المراه اذا بلغت المحيض لم يحل لا يرى منها، لم يصح ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفيه. قالوا: هذا يدل على انها متى بلغت تشبع وجهها وكفيها. والجواب عن هذا انه ان هذا حديث باطل غير صحيح، تعلق به من لا يعلم، هو في علل، في علل من ثلاث. العله سمعتموها من المحاضر وهي الانقطاع بين اللي رواه عن عائشه انما هو خالد بن ضريك ولم يسمع منها ولا بالذكر، فيكون الحديث ضعيفا بالانقطاع عند اهل العلم، لان الراوي اذا روى عن ما لم يسمع منه ولا بالذكر تكون روايته منقطعه ضعيفه غير صحيحه. انت اذا رويت عن انسان قد مات قبلك وقال كذا وقال كذا انت كاذب، الا ان تهزمه ولا غيره، تقول حدثني فلان عنه، اما ان تقول عنه انت ما ادركته هذا كذب لا يصح، الا ان تقول حدثني فلان اخبرني فلان الثقه انه سمع من فلان كذا وكذا. والعله الثانيه انه من طريق شخص قال سعيد البشير ضعيف لا يحتج به الحديث، والعله الثالثه انه من طريق قتادة عن خالد وهو مدلس وقد عنعن عن خالد، والمدلس اذا لم يصرح بالسماع لا تقبل الروايه. هذه علل ثلاث كلها دلت عند اهل العلم على عدم صحته وان حديث باطل. ثم عله رابع، وجواب الرابع لو صح لكان محمولا على ان هذا كان قبل الحجاب، قبل ان ينزل الحجاب، قبل ان يعمد النساء بالحجاب، اما بعد الحجاب فقد منع هذا كله. ثم عله خامسه، كيف يظن ظان امراه عظيمه صالحه امراه الزبير بن عوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم وامرأة كبيرة تبر من عائشة، كيف يظن بها أنها تدخل على في ثياب اللقاء تكشف عن عورتها؟ كيف يظن هذا أحد الظالم في أسماء وهي امرأة جليلة عظيمة تقية نقية، كيف تتساهل في هذا؟ إنما هو من وحي الشيطان ومن أغلاط الرواة الجهلة والكذبة الذين لا يميزون بين الغش والسمين. المدلس قد يروي عن المجاهيل والكذابين وقد يحسب بهم الظن، يحسب انهم صادقون فيقع خلل في الروايه، فيميزها اهل العلم ويعرفها اهل العلم ويوضحونها، لان علماء الحديث ميزوا الاحاديث الصحيحه وبينوها وبينوا الاحاديث الضعيفه حتى لا يشتبه الامر على الناس رضي الله عنهم ورحمهم. واما حديث الخزعميه التي سالت النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع مرجعه من منى الى عرفه الى مرجعه من مزدلفه الى منى في حجه الوداع، قال رسول الله: ان ابي شيء كبير ركبت فريضه الله ولم يحج، افاحج عنك؟ قال: نعم حج عن ابيك. فجعل الفرد ينظر اليها وتنظر اليه، فصرف وجه الفرد عنها، صرفه الى الجهه الاخرى، قال: هذا يدل على انها كانت متكشفه. وهذا غلط، يعني ليس به دليل على انها متكشفه، قد ينظر اليها وتنظر اليه وليس متكشفه، قد تميل بوجهها اليه وهي متخمره غير من تنظر اليه، فينظر اليها الى حسن كلامها الى صوتها الى قدها القائم مع الستر، ليس بالضروري ان تكون مكشوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر نهى الحاجة أن تنتقب وأن تلبس القفازين. والنقاب هو البرقع الذي يلبس على الوجه وفي خرق للعين أو خرقان. والقفاز شيء يلبس اليد، قفازان تلبس في اليدين مثل ما يفعل الذين يحملون الصقور دون أيديهم. فالرسول نهى المحرم عن ذلك وبين أصحابه وما عرف القاعدة الإسلامية أن الحجاب يكون بغير النقاب. المعنى لا تنتقل، لا تلبس النقاب، ولم يقل لا تختمر، ولم يقل لا تغطي وجهها، ولم يقل لا تغطي يديها، إنما قال لا تنتقل ولا تلبس القفازين. فتغطي يديها بثيابها الأخرى، بحباتها، بهلالها، وهو لازم القفاز. وتغطي وجهها بالخمار الذي يسدل على وجهها من رأسها بدلا من النقاب. والرجل ممنوع بأن يغطي بدنه بالقميص ويغطيه بالرداء ويغطيه بالإزار، فممنوع أن يغطيه بالقميص. القميص ممنوع والرداء ممنوع، وهكذا المرأة تمنع من تغطي وجهها بالنقاب ويديها بقفازه، لكن لا تمنع من تغطيه بالخمار أو تغطي في يديها بثيابها الأخرى. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحدث الوداع، فإذا أذن من الرجال أسلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا بعد كشفنا، وهكذا جاء غيرها. فإن عائشة رضي الله عنها تأمر النساء أن يسلن خمرهن على وجوههن عند قرب الرجال، وإذا خلونا وحدهن كشفنا وهن محرمات. فالحاصل أن دعاة السهور ليس في أيديهم شيء يتمسكون به، إنما هو إما الغرض وظنوا شيء ليس بحجة، وإما الهوى وعدم حسن القصد. فأهل العلم والإيمان الذين قالوا بجواز الزواج وغيريها بنوه على ما يحتجون به من حجة ضعيفة غلطوا فيها، وإن كان قصدهم صالح رحمة الله عليهم لكن غلطوا فيها، ودلت الأدلة على غلطهم، وأن هذا كان قبل نزول الحجاب وبعد نزول الحجاب انتهى هذا كله. وبكل حال فإن الواجب على المؤمنين والمؤمنات تقوى الله سبحانه وتعالى والحذر من محارمه أينما كانوا. ومما يدل على أن الحجاب محكم وأنه ليس فيه نسخ ولا تغيير قوله تعالى: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإن طهارة القلوب مطلوبة في كل وقت، في وقت النبي وبعده عليه الصلاة والسلام. فإذا كان مطلوبة في وقت النبي فبعده من باب أولى، لأن نشر بعده أكثر. العلة مطلوبة في كل وقت، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وأما ما وقع في بعض الروايات أنه حين نصح النساء يوم العيد قامت امرأة من سائر النساء سبع خدين فقالوا: يا رسول الله، لما قال للنساء: يا معشر النساء، صدقنا وأكثرن من الاستغفار فإن رأيتكن أكثر أهل النار. قامت امرأة: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة، تكثرن اللعنة وتكفرن العشيد. يعني أن من صفاتهن كثرة السب والكلام السيء، ومن صفاتهن في الغالب كفر العشير، يعني كفر الزوج. لو أحسن إلى إحداهن الدهر ثم برأت من شيء قالت: برأت من خير القط. لو كانت معه عشرات السنين قد أحسن إليها، ثم قدر أنه أساء إليها في وقت ما قالت: ما رأيت من خير، من شفتك ولا ما رأيت خير. نسيت هذا كله، هذه من طبيعة النساء إلى ما عصم الله. فالله جل وعلا توعدهن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالنار إن لم يستقيمن، فسبع الخدين يحتمل أنها لكان قبل الحجاب كما هو الظاهر، ويحتمل أنها كانت عجوزا، والعجوز يباح لها إذا لم تزين بالزينة أن تكشف وجهها، كما قال تعالى: والقواعد من النساء أن لا تلازن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضع ثيابهن غير متبرجات بالزينة وأن يستحين خير لهن. فالقواعد هن العجائب التي قد كبرت سنهن ولم يبق لهن غرض في الأزواج، ولم يبق للأزواج غرض فيهن بكبر سنهن وعجزهن، فلا حرج عليها أن تلقي الحجاب عن وجهها إذا كانت غير متبرجة، ليس عليها ملابس جميلة ولا كحل ولا كذا ولا كذا. ثم قال: وإن يستحين خير لهن، مع كونهن عجائب وليس عليهن زينة، بعد مع هذا كله استعفافهن وتسترهن خير لهن. فكيف بالشابات الجميلات خطرهن لا يخفى على احد، فالمقصود انه جل وعلا اوضح لعباده احكام الحجاب وبينه الرسول عليه الصلاه والسلام، فلم يبق لانسان يخاف الله ويرجوه حجه في التساهل في هذا الامر. فالواجب التكاتف والتعاون ضد الشر كله، وليس المقصود ود فقط، المقصود ضد التكشف كله والتبرج، سفورها وابلاؤها راسها او اقدامها او صدرها او ذراعها او يدها او غير ذلك. ليس المقصود مجرد الوجه والكفين، بل الواجب العنايه بها ان تكون مستوره لكل الوجوه وان تكون بعيده عن الفتنه، فان كشف الوجه وسيله الى كشف ما وراءه كما هو واقع من كثير منهن الان، فان كشفه قد يفضي الى قله الحياه وقد يفضي الى كشف ما وراءه من الشرور، فانها بكشفها الراس او الساق او الفخذ يقع الشر كله، نسال الله العافيه. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع آمين، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين آمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين آمين، وأن يوفقهم لاتباع الشريعة آمين، والتمسك بها آمين، والحفاظ عليها آمين، والتعاون على تطبيقها آمين، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل ما في صلاح العباد والبلاد آمين، وأن يمنحهم البطانة الصالحة آمين، وأن يعينهم على كل خير آمين، ويبعد عنهم جلساء السوء آمين، وأن يكفينا شر الإعلام وشر موظف الإعلام وشر كل ما يدعو إلى فتنة آمين. إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لسماحة الشيخ بهذه المناسبة. نحب لأن دار الإفتاء توزيع كتب توزع منه رسائل الحجاب تبين هذه الأحكام، رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحجاب توزع، ورسالة لي قد جمعتها منذ سنوات كثيرة توزع، ورسالة لابن الشيخ محمد العثيمين توزع، فهي فيها فائدة، الذي يرغب يتقدم ويطلبها وتدفع له حتى يوزعها على من شاء. قد أرسلنا لرئاسة العمل للبنات ولغيرها جملة من ذلك كثيرة للتوزيع على البنات وعلى غيرهن. الله خير. وبعد هذا العرض والتحليل والعلاج المهم الذي يكاد يكون قد غطى أغلب الأسئلة التي وردت إلينا، بقي هنا جاء أحد الأخوة الله يورون جزاه الله خيرا بصورة لرجل يهم بتقبيل امرأة بصورة فيها إثارة للجنس ومكتوب تحتها ميري وكريسمس، أي عيد الكريسمس، وكأن الكريسمس فرصة لإرواء الظمأ الجنسي، ووزعت من بعض الشركات الكفار التي تعمل هنا والمستشفيات، وكأنها تدعو وتريد حضور عيدهم بكل وقاحة. هذا السؤال. هذا ما يستغرب من أعداء الله، هو أعداء الله كله شر، هو أعداء الله كله شر، والصحف التي تأكل الغالب لا بيشتغل، غالبها لا يسلم لله، لا بيشتغل ويشتغلون من لا هذه على حال. جئت من بلد إسلامي اشتراكي حرم فيه الحجاب، وأيما امرأة مرت في الطريق وهي متحجبة فمأواها السد، فهل يجوز لنا ترك الحجاب اضطرارا أم ماذا نفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الواجب هو الحجاب والستر على كل حال، فإذا اضطرت إلى ذلك ومنعت من ذلك فإن بالضرب ونحو ذلك فإنها تزيله ذلك الوقت الذي فيه الضرب ثم تعيده بعد ذلك، تخلص منه ثم تعيده في بيتها إذا دخل النبي في سوء طريقها لما فيه من يراقبها إلى غيره. تتقي الله في هذا، تتقي الله. الله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت، إذا ضربت وأوذيت لو كشفت عند الضرب ثم إذا خلوا سبيلها وخلت وابتعدت عنهم تعيده إذا رأت الرجال. سماحة الشيخ حياكم الله، وبعد فالرجاء ربط موضوع تشغيل المرأة خارج منزلها بموضوع الحجاب الذي تكلمتم فيه، والحال أن المرأة هي نصف المجتمع، فما العمل لخدمة هذا النصف الثاني في الطب والتمريض؟ فهل يجب تشغيل المرأة في الوظائف أو منع ذلك أو تخصيص ميدان خاص لها؟ ليس هذا مربوطا بهذا، المرأة لها أعمال والرجل له أعمال، في إمكانها أن تعمل وهي مكشوفة الوجه مع خواتها النساء، تمريض النساء في طب النساء في الدراسة مع النساء، وهي في راحة من غير هذه الحجاب. أما أن تكشف تعمل مع الرجال سكرتيرة أو كاتبة أو كذا أو كذا، فهذا منكر ولا يجب، وليس هذا من عملها، هذا من عمل الرجال. عمل الرجال للرجال وعمل النساء للنساء. وهذا سؤال آخر مهم إن كان خارج الموضوع لكن ملح. يسأل الكثيرون من الأخوة عن الجهات المخصصة لدفع التبرعات للأخوة المصابين بالمجاعة، وهل كل من التبرعات هنا تعين الجهات التي تقبل العيان من التمور والثمور وأشباه ذلك والملابس. نعم. الغرفة التجارية الخلاية. عينوها. بس. بس. الغرفة فقط. لا لا يكفي. هذا واحد ثاني يقول سبب جديد غرفة صناعية أيضا للعيان ولا للنقود؟ للعيان. للعيان. لا بد ذكر لي أمس فقط والله أنهم سبعين فيعلمون عن الجهات التي تقبل العيان. ولعلهم يعني بعضها اليوم بعضها يوم الغد ان شاء الله. نعم. وهنا يوجد بالمسجد هنا بردك اشياء يوجد. نعم. تقديم الزكاة. تعجيل للمسلمات المسلمين. نعم. تعجيل الزكاة كذلك. نعم. يصرف لهم الزكاة للمسلمين خاصة. نعم. اما النصارى والكفار اللي قد يجروا في العرض هي يعطون من الزكاة. ممكن التحديد في الحالة دي. اي هم يحددون. اللجان تحدد. اللجان تحدد. حدد الزكاة للمسلمين وين الزكاة للآخرين. نعم. نعم. نزلت الجرائد اليوم. اليوم نزلت الجرائد أرقام التليفونات التي تقبل التبرعات. هذه اللي رأها منكم يبلغ غيره. أو اللي رأها منكم يبلغ غيره. يوجد في مكتبات الرياض بالذات كتاب حياتنا الجنسية وكتاب آخر هو 100 سؤال وسؤال حول الجنس. وهذين الكتابين من تأليف الدكتور صبر القباني، نرجو من الله ثم منكم إزالة هذا الكتاب الخبيث من المكتبة. صدر الإبعاد. نعم. خلي من الله إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. كل مكتبة موجود. لا لا لا لا لا لا إن شاء الله. لا بد كل هذا لجان لأن المسألة تحتاج إلى لجان يتابعون هذه المكتبات. لأن فيها شرطا كثيرا أيها الكتاب. سمعت في شريط الكتف رأي للشيخ حسن أيوب والشيخ أحمد السطان أن المقصود بكلمة الحجاب سطر الرأس والعارضين الرقبة أما مقدمة الوجه والكفين فلا شيء فيه، فهل هذا صحيح؟ طبعا أجيب عنه. هذا قال بعض العلماء وسمعت من جواب عنه. هذا قال بعض العلماء هو قول ضعيف والمرجوح ليس بصواب. الصواب أنها عورة كلها. نعم. في بلادنا النساء لا تحتجبن الحجاب الكامل لدرجة تغطية الوجه علما بأن هذا الوضع نشأ عادي بين الناس أو نشأة عادية بين الناس، نرجو الإفادة. هذا بأسباب المستعمل لمؤثرات البلاد. أيوه. نشأ في هذا البلاء هو كشف الوجه والتساهل ثم تبعه كشف الرأس كشف الصدر وكشف الساقين ثم تخي بعد ذلك ما شاء الله. لا يختلف اثنان على تفشي الجرائم الخلقية في المجتمع أكثر مما مضى بشكل عام، فقد تزايدت عمليات الاختطاف والاغتصاب بغرض الزنا واللواط، ولا شك أن سفور المرأة بجانب غليان الفتنة في وسائل الإعلام لها دخل كبير، ولكن التساؤل هو لماذا لم نعد نسمع أو نرى عن إقامة الحدود في مثل هذه الحالات؟ هل تعطلت الشريعة في جانب الحدود إلى حد ما أو بصورة ما في هذا المجتمع أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحدود يجب أن تقام وهي تقام، يجب المسارعة فيها، ولقد تأخر بعض معاملات المحاكم تأخر وقتا لاستيفاء ما يجب من الشهادات والإقرارات وعدم ما يمنع من تنفيذ الحد، فقد يتأخر في لأجل هذا، وإلا الحدود الحمد لله تقام. ويجب أن يعتنى بهؤلاء المجرمين عناية تامة، حتى أفتى العلماء بأن من لا يرتدع إلا بالقتل يقتل. أيوة. من لا تنفعه الحدود ولا تمنعه الحدود أفتى جمع من العلم بأنه يقتل ردعا لشره، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليه بتراب الخمر فقال انشربوا فضربوه ثم انشربوا فجدوه ثم انشربوا الرابع فاقتلوه، فالذي تبادر في الفساد وشرب المسكرات او ذهب الاولاد او النساء تسحق قتل نسال الله. ليش احنا ما عدنا نسمع هنا ولا نطلع من صلاه الجمعه المسجد الكبير ما نلاقي شيء؟ هل معنى كده ان الجرائم ما فيه؟ لا في جرائم هي اعطى السكين كثير جدا. عندي زميل اخي اعطى مطواه لبنته لابنه عشان اتعرضوا مرتين لحوادث اختطاف. بعضهم قد ينفذ الحد في المحل غير قرب المساجد, والواجب ان ينفذ حول المساجد دون حتى يعلم الناس. وهذا ان شاء الله سيقع وسيفوز ان شاء الله. سمعت لان الاقامه عند الناس وبين الناس يراه الناس ويسمعونه ويشرف الصحف مما يرجع الناس. وهكذا في الاذاعه وهكذا في التلفاز كل هذا ياسر. اما تاديبه في السجون او تاديبه عند السجون ما يكفي عند ما يعلمه الناس. قد افتى بعض الناس بان في تاديبه في السجون او عند السجون ستر بعض الناس, ولكن هذا الستر قد يضر المجتمع ويدلون على الحقيقه. لكن اذا اقيم الحد عند الناس وعند خروجه من صلاه الجمعه ونشر الصحف كان هذا اردع للناس وابعد عن الشق. انني سافرت الى بريطانيا لغرض, احد الاخوه يقول سافرت الى بريطانيا لغرض العلاج وقد اجتمعت بكثير من الشباب هناك, ولكن مع الاسف الشديد رايت فيهم ما اكره, حيث ان الكثير منهم تجرد من الاسلام تجردا واضحا, حيث انهم لا يقيمون الصلاه ويدخلون المراقص وما يسمونه بالجزك وتناول المشروبات المحرمه. هذا معلوم السواد في بلاد الخارج وسياسه لهذا الشيء, سواء الخارج امريكا وانجلترا وفرنسا الا من رحم الله, وسيله الفساد وكفر بالله وتعاطي الفواحش والنفاق والشكر وغير ذلك. ولهذا نهى الرسول عن سواد بلاد الكفار, الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا بريء من كل مسلمين بين المشركين لا ترى ان اراهما. وروى عنه عليه السلام وقال من جاء مع المشرك وسكنه فهو مثله. فاستفاد بلاد اهل الشرك من اعظم الاسباب في الرده عن الاسلام, ومن اعظم الاسباب في وقوع فساد الاخلاق وفساد العقيده وشرب المشكلات وتعاطي الفواحش من النفاق والزنا الى غير هذا. كل هذا واقع. قد لا يسمي ما يسافر خالقا لا يسميهم الا 5% او 10% وقل منه, لانهم عرضوا انفسهم فتنه جاءوا الى بلاد تشرفها ظاهر ويطلب الى الشر. تاتي المراه تطلبه والرجل يطلبه والسلاسل يطلبونه الى سعر نسال الله. كثر السفور والتبرج في الشوارع فهذا خطر عظيم, وانتم والله أحبكم في الله وأخاف عليكم من الله, لأنه في وسعكم الإهابة بهؤلاء السافرات في أجهزة الإعلام وهم جبناء, وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالصراع. هذا واجب العلماء وولاة الأمور, ونسأل الله يعين الجميع. واجب العلماء أن يكتبوا ويتكلموا, واجب ولاة الأمور أن ينفذوا, نسأل الله يوفق الجميع. وهذا قد بذل بعضه, نسأل الله يعين على الكمال والله يوفق العلماء بمزل وسعهم في يضح حق للناس من طرق وسائل الإعلام وغير ذلك, وطلب المنابر وسائل الإعلام وغير ذلك. لأن الحاجة ماسة إلى كثرة الكلام في تحليل الفواحش وتحليل المعاصي, لا في المنابر والجمع ولا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة جميعا. يجب على ولاة الأمور أن ينفذوا ما أوجب الله على تنفيذه من إقامة الحدود والتعزيرات الشرعية التي تردع الناس, ونسأل الله يوفق جميعا لما يجب عليه. إن حي أم الحمام الشرقية بالرياض يوجد بها سكان من الأحباس الذين يدعون أنهم مسلمين, ولكن نساؤهم يحرجن كاشفات الرؤوس والثقان وسط المسلمين, فهل نسمح فضيلتكم الأمر على جهة الدولة المسؤولة ملاحظة ذلك؟ جزاكم الله خير. الله يعافيك. يسلم الله. طيب يا شيخ, هذه منطقة الغالة اللي اسمها الفيصلية, من يوم الربوع يا شيخ إلى فجر السبت يطبلون يرقصون حريم ورجال مع بعض. ولا ها تكتبون على الامام اللي يصليهم في ذاك تكتبون الهيئه لا نكتب لك بكره ان شاء الله. هناك بعض النساء الاجنبيات والسعوديات تكشفن في الاسواق والطرقات, فما هو الحل؟ هذا اقول لك الله وليله في تعميد الهيئه ومعهم رجال الامن يقوم بالواجب في تجوز الاسواق لإنكار هذه المنكرات. نسأل الله يعينهم على واجبهم. في نقطة يا شيخ, عفوا ما نبغى بعد 5 دقائق تقول لنا كفى, يعني احنا بدأنا نستريح لحديثك بعد 3 دقائق. انا الان انا قاعد الان دلوقتي يعني هتقول له كفى دلوقتي. الله عمرك نسأل الله التوفيق لنا عملك, يعني نعرف ان وراك مشاغل, نسأل الله ينفعنا واياكم بما نسمع, بما نسمع وبما نعلم. الحجاب أمر الله به وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام به, ولكن نشاهد في صحفنا المحلية نساء متبرجات علما ان نظام الصحافة يمنع ذلك. فلقد نشرت جريدة الرياض يوم الخميس الماضي في اخر صفحة صورة لاحسن النساء جمالا، يريدون بذلك ان نساءنا يقلدهن، فما حد قولكم بذلك؟ نسأل الله يعين على المكافحة موجودة، المكافحة موجودة، نسأل الله ينفع بذلك. ولا شك ان لا شك ان دعاة الباطل ينشرون الصور بالجرائد السعودية باسم الازياء، لا شك ان دعاة الباطل كثيرون وسط الازياء ويتحيلون لهذا بكل وسيلة، دعاة الباطل يتحيلون لهذا بكل وسيلة، لكن نسأل الله يعين عليه. هل يجوز للمرأة ان تتبرج بين النساء؟ لباس المرأة بين النساء اذا كان ساترا لها ولو كان جميل ما في باس، بس لا يكون ان تكبر، لكن لباس الجيد الطيب الجميل ان الله عز وجل يحب الجمال بين النساء لا باس، عند زوجها ازين وازين، ان المحرم عند الرجال الاجانب. نعم عليكم الله وجلوك. بعض الاسئله كثيره اجبنا عنها. نرى في المستشفيات والاسواق من التبرج والسفور وكشف النحور والرؤوس والأزرع والإسلام والمنطلونات ضيقة وخضوع القول والاختلاط بالرجال وجعل المرأة الفاتنة في الأماكن التي يختلط بها الرجال بالنساء، لسيما في المستشفيات وبالأخص في المستشفى التخصصي والجامعي والملك فهد وغيره. فهل هذا هم محل العلاج؟ الله يعين عليك إن شاء الله. الجهود هي مبذولة في هذا المجال، الله يرفع بس يا شيخ المستشفى التخصصي الموسيقى شغاله فيها 24 ساعه الله يعين عليه التخصصي 24 ساعه الموسيقى شغاله. صدر قرار من وزاره الداخليه بمنع الشركات العامه من السعوديه ان يوظفن النساء، قد نفذ هذا في كثير من الشركات الا ان شركه ارامكو لم تلتزم بهذا. ولكن يحتاج الى مرافقه لماذا لا تعطى الهيئات صلاحيات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما امر الله بذلك؟ ومن ذلك ان رجال الهيئه ليس لديهم ان يامروا بالحجاب على الوجه الذي يرضى الله يرضى عنه الله ورسوله. هذا هم محل عنايه، محل استعين من الهيئه ومن غير الهيئه حتى يعطوا الصلاحيه الكافيه مع ما يتبعهم رجال الامن. نسأل الله أن يسهل ذلك وأن يرزقنا وإياه وغيره والنشاط الكامل. لكن ينبغي أن تعلموا أيها الإخوة أن هذا ليس خاصا بالهيئة، ينبغي أن تعلموا أن الواجب على كل مؤمن أن يتقي الله بذلك وأن ينكر المنكر أينما كان، ولا يقول هذا للهيئة أو لفلان أو فلان، الواجب أن يبذل وسعه إذا رأى المرأة متقي الله. هذا ما يجوز لك، لا تكشفين الناس، لا تفعلي كذا، لا تفعلي كذا. وإذا رأى الرجل كذلك، إذا رأى الرجل يسبل ثيابه يحلق لحيته يدخن يسر المسكر ينصحه لله عز وجل. المسلمون إخوة، المسلمون إخوة يتعاونون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمنكر بنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الآخر ما يحب نفسه. يجب على المؤمنين والمؤمنات جميعا التعاون على البر والتقوى، ولا يكتفوا بالهيئة فقط أو بفلان أو بفلان، بل يجب أن يتعاونوا جميعا في إنكار المنكر وفي أمر المعروف وفي الدعوة إلى الخير وفي التناصر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو من التواصي نعم، لكن يا شيخ المسلمين مقصرين مرضى فاجئ ذلك مقصرين بشكل ما يتصور، ما لا يتعاون مع أخوان ضد الحمار الله يهديهم، وبعدين ما عندهم علم نفس القائمين الرئيس القائم ما عندهم علم لا المعروف ولا عن المنكر الله يهديهم، ولا شفنا لهم أي الأخوان بعدين ما عندهم تعاون معهم الله يهديهم التعاون معهم وتشجيعهم، بس لو أنا تكون دخل عليهم جزاك الله خير من بعض المسؤولين والزملاء ولو ما عليهم اتقي الله ولا عليك إن شاء الله. آخر يقول هل البرقع أو النقاب كان موجودا على عهد الصحابة كما ذكر ذلك الموجود في كتابه الحجاب؟ نعم النقاب قديم. هل كانت المرأة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم تركب مفردها على الإبل والخيل والبغال والحمير؟ وهل كانت تقوم بأعمال أو تشارك الرجال بالأعمال في البادية والحاضرة؟ وما هي الأعمال التي يجوز أن تقوم بها في الوقت الحاضر؟ كنا ركبت الإبل، هل يجوز لها خير السيارة؟ كنا ركبت الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبن المطايا نساء قريش، كنا ركبت الإبل وركبت الحمر. أما الخيل ليس من شأنهم الخيل لأن الخيل المجاهدين، لكن ركبت الإبل ركبت الحمر. صلى الله عليه وسلم يعمل نشيد ينفعهن ونفع الناس، يعمل في بيوتهن ويعمل في مزارعهن مع ازواجهن ومع اهلهن، كل هذا واقع. لكن لا يعمل مع الرجل الاجنبي ويخالف الرجل الاجنبي. كنا في بعض المغازي يعملنا ما ينفع المرضى من جرحى من الادويه وغير ذلك الحاجة، حاجه للغزو يباشر القتال، وما تسقي المرضى وتداوي جرحى مع الحشمه والبعد عن اسباب الفتنه. اما اليوم فكان الحال غير الحال، لا اليوم تبرد وفساد وضعف الايمان او توبه، نسال الله العافيه. فلا يؤمن مع الرجال بكل شيء. انا لي اخ متزوج وساكن في بيتنا، وبعض الاحيان ادخل البيت ثم ادخل على اهلي وزوجي وزوجة اخي مع اهلي وهي تكون مستترة، هل يجوز ان اجلس معهم وهي مستترة ونتكلم معها؟ اذا جلس الرجل مع اهل بيته وزوجة اخيه او زوجة عمه مستترة فلا بأس، كما تزوره زيارات البيت ويسلم مع اهله ويسلم عليه لا حرج في ذلك. المهم ان يكون مع الحجاب وعدم الخلوه، لا يخلو بها. فيه تعقيب على جريده يوميه تصدر هنا في المملكه، جاءوا بالدكتور مصطفى محمود ليتحدث في صفحتها عن الحجاب، ويريد بذلك ان تخرج الفتاه السعوديه الى العمل تكون مهندسه وغير ذلك، فنريد من فضلكم ان تقفوا لهم وتمنعوهم من هذا العمل الخبيث، وجزاكم الله خيرا. في اي مجله؟ الجزيره صفحه فتاه الجزيره. اي عدد؟ يمكن يوم الثلاثاء او الاثنين اللي راح. نجيب الجريده ان شاء الله يعني. ودع بالرأس، ودع بالرأس عطيه. صادره في المثلث. أخي يقول صدر مني في العام الماضي أني تلفظت على زوجتي في أول سؤال، رزقني الله من زوجتي مولود وهي لم تتعدى مدة النفاس ونشب بيننا نزاع وفورت دمي وشبت في صدري وتطاولت بيدها وفي أثناء ثورة غضبي تلفظت عليها بقولي أنت طالق، وأشهدت عليها أحد الجيران الذي تدخل لفعل الخير ثم أشهدته بأنني أرجعتها وهي الآن قبلت برجوعها إلي، أفيدوني أفادكم الله جزاكم الله، مع العلم بأنه صدر مني في العام الماضي بمثل هذا أيضا. سيدي في البيت إن شاء الله أزور عليك. طيب إن شاء الله. سأتي البيت لكم معك الجهات المختصة. يوجد بالقرب منا بعض الفيديوهات التي تعرض فيها بعض الأشياء التي لا ترضي الله ولا رسوله، حيث يوجد بعض الصور الملفتة للنظر، وعندما نقول لصاحب الفيديو ما هذه الصور الخليعة يقول مسموح بها من الإعلام وقد شافتها هيئة الأمر المعروف ولم تقل لنا شيء، فما رأي فضيلتكم بذلك؟ الواجب عليهم ما فعل الإنكار، وأما قولهم أنها قررت الهيئة أو الإعلام فقد يكون كاذبين، هي لا تقررها ولو الإعلام لا يقرر هذه الأشياء، ممنوع ملزوم الإعلام بأن يمنع، وعندهم تعليمات جميع الأفلام الخبيثة، ولكن من تعاطى ما حرم الله يكذب إن شاء الله. نعم، فعليك الواجب إن كان منكر ورفع عنه إذا ما ارتجع إلى الهروب ونقضي حواجبه. ما حكم استعمال حبوب منع الحمل بعد لا شك الأفلام والفيديو هذا من أعظم البلايا من أعظم المحنة والله ما حكم استعمال حبوب منع الحمل بعد خروج المرأة من العدة خوفا من أنها ستحمل فيضر ذلك الطفل الرضيع؟ هذا في التفصيل عند أهل العلم، إذا كان هناك ضرر ميت فلا بأس أن تعطاه مدة من الزمن السنة والسنتين، أو كان بها مرض في رحمها وغيره، أما إذا كان ما هناك علة فلا يجب التعاطي مع الحمل لأن وجود الحمل أمر مطلوب. نعم. وآخر جاء باستفسار من قاضي محكمة سنان، هو الذي كلفه بالمجيء هنا، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقدم معروضي لسماحتكم وبه أطلب من الله ثم من فضلتكم الإرشاد في بعض ما يجهلنا من الأحكام الشرعية، وبذلك طلبنا من الاستفسار من يقول: رجل توفي عن ملكه وهو بئر بضواحي سنان، وكان له أم وأخوات ثلاث، فقد توفي قبل أمك وأخواتك، ثم توفت أمه ثم توفت أخواته البنات الثلاث، كل منهن أخرت بنت، وقد توفى تلك البنات الثلاث، وكان له أولاد عمة ثلاثة، كل واحد منهم من رجل، فهل يرثون في ملك بئر المذكور أم لا؟ وذلك بناء على طلب قاضي محكمة الشنعاء. القاضي يحل القاضي فيه بركة ينظر الأمر يحل الشنعاء، هذا لا عصب لهم حق. العصب لا أخر، فطلهم فرضها والأخوات فرضهن والباقي العصب. فطلهم السدس والأخوات الثلثين، لكن أخوات من أبيه أو من أبيه وأمه يعطون الثلثين، وأمها السديس، والباقي سدس يكون العصب. لكن هذه يواجه فيها قاضي. أيوه. يواجه فيها قاضي حتى ينظر فيها. ويقول القاضي كان عنده إشكال يكتب لنا أو لغيرنا نساعد إن شاء الله. والله المنظمة يا شيخ بدعوه. إذا كان قال لك يعطي كتاب ولا هو ما في ما ما في شيء قال لي أنا سأل هذا. إذا سكون واحد يعني القاضي عرف الدين يعني ما عرف الدين يعني من وضحت له كويس يا إما القاضي. لا بس هو ما تحل في هذا الكلام. كثير الأسئلة. خلاص جزاك الله خير الله يجيبك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. من أخي رجع له ولد وباعسه وفيه الولد، مش المطلوب منه عليه الدية وكفى إذا سمحوا على الدية سمحوا طفله لا غير متعمد في سيارة سيارة عبد الله عبد الله سرعة ما يستطيع ما عامل يعني يصوم شهرين متتابع الكتب الآن توزع على الرأس العامة يعني البنات وزعت في رسالة للمناري وطبعت جديدة الآن منتشرة لو حبت أنكم توزعون هذا حدث إلى الفتاة السعودية ما دمت سكنت في الرياض وانتقلت الى الرياض فذهابك الى القصيم او حائل من باب الزياره ستكون مسافرا فلك القصر اذا كنت مع الجماعه، اما اذا كنت وحدك لا تقصر صل مع الناس اربعه لا تصلي وحدك صل مع الجماعه، لكن اذا كن معك غيرك اثنين ثلاثه لك ان تقصر ولك ان تصلي مع الجماعه، وفي مده اقامتك اذا كانت الاقامه يومين ثلاثه اربعه لا باس، اما اذا كانت اكثر فالاكثر من العلم على انك تدعو. نعم. واخر يقول ان امشي بسيارتي على حوالي 100 كيلو في الساعه، وفي سياره امامي تمشي ببطء وخوف ان اصادمه من الخلف تجاوزت من اليسار ونطحتني السياره ثم اصطدمت بها ومات منها رجل، هل علي كفاره بذلك؟ اما ان فعلت هذا وتجرات على الخطر فعليك الكفاره والدية وعليك التوبه الى الله مما عمل، لانك عرضت نفسك وعرضت الناس للخطر. نعم نسأل الله السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتدى علي الزميل في العمل بالسب والشتم أمام الناس لأنه أكبر وأقوى مني جسما وأنا شاب وهو في 50 من عمري، فلم أستطع اليوم النوم بالأمس من القهر ولولا الخوف من الله لقتلته، فتخلصت من عذاب القهر، كلما رأيته زاد القهر والغيظ ووساوس الشيطان، فماذا أفعل حيال ذلك؟ عليك بتقوى الله والصبر والاحتساب والحذر من طاعة النفس والشيطان، ولا مانع أن تشكوه إلى من فوقه إذا كان كذلك حتى يوصفك، فإن لم توصف فكم من مظلوم أصبه الله يوم القيامة. وما عند الله خير وأبقى، فامشوا واصبروا وبشروا، وإياك والانتقام أن يفضيك إلى شر كثير، فلا تعاقب السيئة بما هو أكبر منها وأكثر فتكون ظالما بهذا، فإن السيئة تجاهد السيئة مثلها، سبة قد تقام بسبة، أما تقابل سبة في القتل هذا ظلم كبير. طلبت باسمي واسم أولادي ما يسمونه بالعادة أو المناخ من جلالة الملك بن حرب نصره الله، وأرفقت مع طلبي أسماء مجموعة أشخاص أعلم أنا أن أحوالهم سيئة تستدعي المساعدة وفيهم الأيتام، فما حكم ذلك؟ هل علي اسم في ذلك؟ لا بأس، إذا كنت صادقا لا بأس، إذا طلبت بولي الأمر أن تعطى مثل ما يعطى غيرك من بيت المال العادة السنوية لك ولأولادك أو لأناس شفعت لهم تعرف حالهم وأنهم محتاجون وشفعت لهم لا بأس، بيت المال للمسلمين جميعا. نعم. يا شيخ المطار الجديد يقصر تكثر الصلاة؟ لا لا بأس، يعتبر من صباح البلد. نعم. 70 كيلو يا شيخ. لكن هذا على أقصى الرياض، أحسن من البلد، كل الرياض، كل الأطراف كلها. نعم. أعمل في جريدة المدينة في قسم التوزيع، وأتحرض من العمل بها علما بأنه ليس بها صور فاجرة، أرجو مثلا هل أستمر في العمل أم لا؟ ما أدري. جريدة المدينة عنده حرج يعني من العمل، لا أعلم توزيعها، ما أعلم فيه، وإن كان قد يقع فيها بعض الشيء، لا قد يظهر الشيء القليل، ولا قد يقع فيها شيء، كل قد يقع فيها غلط، نرجو ألا يكون حرج التوزيع. ما قولكم في الآذان عند دفن الميت بعد ترحيله في القبر ورد الطين المعجون على المعازيم، أظن كما تسميها عندنا في اليمن، هل هذا جائز أم بدعة؟ وهل فيه حديث صحيح في منع الأذان عند القبر؟ الأذان في القبر والإقامة بدعة، ما لها أصل، ما كان النبي وأصحابه يؤذن في القبور ولا يقيمون فيها، فهو بدعة، ما أحدثه الناس من العبادات التي ليست على عهد النبي قال بدعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، ويقول من أحدث فيها من هذا من ما ليس فهو رد، ويقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا يؤذن في القبر ولا يقام في القبر ولا يقرأ في القرآن، كل هذا مما أحدثه الناس من بدعة. يوجد عندنا في اليمن أناس يقال لهم السادة، يقولون إن أبو بكر إن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أخذوا الخلافة من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد أوصاه رسول الله بالخلافة، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل، هذا من كلمة رافضة وكثير من الشيعة باطل، فهم أخذوها ببيعة المسلمين ورضا المسلمين، الصديق بايعه المسلمون ومنهم علي بايعه، ثم عمر عهد إليه الصديق وبايعه المسلمون، ثم عثمان بايعه المسلمون بعد التشاور، ومنهم علي رضي الله عنه، ولكن هذا من كذب الشيعة والرافضة وباطلهم الخبيث، ولم يوصل النبي علي عليه الصلاة والسلام، وإنما بين وأشار إشارات كثيرة إلى أن الخليفة هو الصديق أول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وقال وعد الله والمؤمنون الا ابا بكر، وامر ان يصلي بالناس ليله مده المرض عليه الصلاه والسلام، ثم امر اوصى اليه وعهد اليه الصديق وبايعه المسلمون، وعمر والصديق افضل من علي باضعاف مضاعفه في قال علي رضي الله عنه، كان علي يقول من فضلني على الصديق وعمر جاءت حتى المخطئ رضي الله عنهم جميعا. نعم. من الملاحظه ان هيئه كبار العلماء تجتمع كل اسبوع، ولم نرى إلى الآن أثر ذلك الاجتماع من منكرات تزداد يوما بعد يوم، حقيقة أو دقيقة بعد دقيقة كما قلت. على حد هذا غلط، هيئة العلماء تجتمع في السنة مرتين، لدراسة أمور عامة ومهمة في مصالح المسلمين، قد تنشر وقد لا تنشر. نعم. وآخر يقول أنا أعمل بالمباحث وأتجسس على الخطباء والمحاضرين وأستلم على ذلك المكافأة، هل يجوز أن أختار هذا؟ فأنا محتار. إذا كان التجسس على تسميته أنت لقصد معرفة المبطلين ومن يعادي الإسلام فلا حرج عليه، أما إذا كان لقصد النميمة وهم يدعو إلى الحق ويوضح الحق ويبين للناس دينهم لا تضارب مع الظالمين. لماذا لا تعتقد؟ ما حل ضبط، هو يهي نفسه، حاسب نفسه، إن كان عمله لله فلا حرج عليه، وإن كان عمله للشيطان فعليه الحرج. لماذا لا تعزم الرئاسة على طبع جريدة يومية تهدم ما يقول أصحاب الرياض والجزيرة؟ لا يمكن الخروج من مجالات الدعوة هذه تحت إشرافنا، وإن كانت الجماعة من المؤمنين جزاهم الله خير لكنها تحت إشرافنا ونرجو لكم بها البركة والخير. نعم. لماذا لا يكلف؟ وفيه الرئاسة عندها مجالات العهود الإسلامية أيضا سنة مرات. ما توجه لا تريد محل ضبط. الجريدة محل ضبط ممكن يتذكر فيها إن شاء الله. مجلة العهود يا شيخ. توزع عن عامة. وقد قرر أيضا الجباعي عنها قصة حتى يصل إليها من أرادها إن شاء الله. لماذا لا يكلف بعض موظفي مكتب الدعوة والإرشاد بمراقبة أصحاب المكتبات فإنهم يبيعون الكتب والمجلات الخريعة؟ هذا فيه قرارات وفيه تعاون بين الداخلية وبين الرئاسة، ونسأل الله ينشط قائمة على ذلك حتى يقوم الواجب. نسأل الله ينشطهم حتى يقوم الواجب حتى يعتنوا بهذه المكاتب بشأن وتكلف حتى يزال منها ما فيه الشر. ما رأي سماحتكم في التأمين التعاوني وشركة التأمين الإسلامية المحدودة والتي تقوم على هذا التأمين؟ التأمين التعاوني قرر الله يا أخي لا بأس به، التعاون بين الناس لا بأس به، أما إذا كان للتجارة تجتمع الحياة وعلى التجارة وعلى البيت هذا لا يجوز. أما التعاون جماعة يطرحون أموال يتعاونوا على ما قد يصيبهم من الحوادث جماعة من المؤمنين من معينين من السواقين من الحرافين من كذا من كذا يطرح كل واحد شيئا ويعدون لا للربا بل للتعاون إلى ما تصيبهم بعضهم من آهات وحرائم حتى يسددوا ما قد يقع. هذا يقال التأمين التعاوني، هذا لا بأس به لأنه لا يقصد به الربا وإنما يقصد بالتعاون على ما قد يصيبه من الحوادث. شيخ ما يهمني يقول ما يقدر يجلس في الساعة. ما يعني حتى يجي مقصود للتعاون بين المسلمين لا بأس به.